الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت، وكل أخت وابنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من علينا فهدانا واصطفانا الأمم واجتبانا، وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له، وحسبنا مولانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أصدق العالمين بيانا وأفصح لسانا. ما بعد، هذا الدرس الثاني في دروس النكاح، ومع المحرمات في النكاح والشروط في النكاح. فالمحرمات ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل المحرمات للأبد. فالمحرمات عندنا في كما نص عليه الفقهاء، كما ظاهر كذلك كتاب الله عز وجل، حرمت عليكم أمهاتكم، إما أن تكون محرمة إلى الأبد أو محرمة إلى أمد. الأبد يعني تستمر، فعند في وصف محرم أو فيه وصف يجعلها لا تحل للشخص أن يخطبها أو يتزوجها، فتكون محرمة دائما. النوع الثاني لا، محرمة إلى أمد أي إلى وقت، فإذا زال السبب الذي حرمت من أجله أو وجد وصف آخر زال عن هذا الوصف جاز للرجل الذي كانت محرمة عليه يتزوجها، كما في الجمع بين المرأتين وجمع بين أكثر من أربعة ونحو ذلك. فنبدأ كما بدأ المؤلف رحمه الله بالمحرمات، حرمة مؤبدة إلى الأبد. وكذلك ممكن نقسم ما ذكر المؤلف رحمه الله إلى مجموعتين، هناك محرمات تحريما مؤبدا بالنسب، أو محرمات بالسبب أي وجد سبب صارت المرأة محرمة إلى الأبد، مثل الملاعن كما سيأتي، ملاعنة تحرم الملاعن، أو بنسب مثل النساء القريبة جدا اللي لا يحل للرجل يتزوجها كأمه وبنته ونحو ذلك. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر السبع والمذكورات في سورة النساء في قول الله عز وجل إيش؟ حرمت عليكم أمهاتكم. وقد تحرم كما سيذكر المؤلف حرمة مؤقتة، إما من أجل الجمع بين أكثر من امرأة كجمع بين امرأة وعمتها وامرأة وأختها، أو الجمع بين أكثر من أربعة نسوة، أو لعارض يمكن أن يزول عارض مثل الزانية حتى تتوب، الكافرة حتى تسلم. فالمحرمات بالنسب نأخذها من كلام الله عز وجل وما ذكر المؤلف أمهاتكم، والمراد بذلك الأصول. فالأم والجدة من قبل جدتك من قبل أبيك ولا من قبل أمك؟ ولا كلاهما؟ كلتاهما. يعني فيحرم عليك الأم وأصولك من جهة النساء، من جهة الأب ومن جهة الأم أصولك. الثاني بناتكم وهم الفروع، فالبنت وبنات الأبناء وبنات البنات وإن نزل. طب حتى كانت غير وارثة، تعرفون كما مر معنا في الإرث مثل بنت البنت ترث ما ترث، طيب هل يجوز لجدها يتزوجها؟ ما يجوز، إذا لأنهن من البنات كما قال رجل داخل في عموم وبناتكم، وهذا مفرد مضاف يفيد العموم. عندنا وأخواتكم، ففروع الأبوين، يمكن نسميها فروع الأبوين، من فرع الأبوين هم إخوانك وخواتك، ويدخل في ذلك حتى أحفادهم. نعم، إذا فروع الأبوين طيب مهما نزلوا هذا محرم كما قال رجل وأخواتكم، إذن أخوات الشقائق أو لأب أو لأم. وكذلك قال المؤلف كما في رسول القرآن وبنات، إذن وبنات الأخت وكذلك بنات الأخ، إذن يدخل في ذلك الحفيدات. إذن فروع الأبوين، فروع أبويك، طيب هؤلاء محرمات على الإنسان. الرابع قال وعماتكم وخالاتكم، ممكن نسميها الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات. من الطبقة الأولى فروع الأجداد والجدات؟ نعم، العمات والخالات. الطبقة الأولى، إيش قلنا الطبقة الأولى؟ لبنات عمك عادي، بنات خالك عادي تزوجها، ليس كذلك؟ إذن فنقول الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات وهن العمات والخالات. ونقول وإن علت، وإن علت عمة أبوك عمة جدك من جهة الأب والأم. أما الطبقة الثانية كما قلنا فهن جائز وهن حلال غير محرمات. عندنا من أنواع المحرمات المحرمات بالرضاع، المحرمات بالرضاع. قال الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قد جاء في الحديث في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا يقول المؤلف لما ذكر من يحرم من الرضاع قال فيحرم من الرضاع نظير المحرمات من النسب، نظير المحرمات من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كيف؟ يعني نقول كل امرأة حرمت عليك من النسب يحرم عليك مثلها من الرضاع. كيف؟ يعني أمك التي أرضعتك تحرم عليك كأمك من النسب، يعني يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب. وتقريبا سيأتي في شرف باب الرضاع، لأن بعض الناس تشكل مسائل الرضاع وكيف تنتشر ما يسمى الحرمة في الرضاع. فنقول حتى نسهل هذه المسألة، اجعل المرتضع عضوا في هذه الأسرة، المرتضع اجعل عضوا في الأسرة ترتاح. مثال لو ابني عبد الله رضع من أمك يا سليمان، الآن نقول عبد الله الآن صار كأنه عضو في أسرة أرشودي، هو عضو في هذه الأسرة، فإني أمك يا سليمان هي أمه من الرضاع، أبوك أبوه من الرضاع، طيب عماتك عماته من الرضاع، خالاتك أخوات أمك خالاته من الرضاع، طيب ما رأيك في أختك هي أخته من الرضاع؟ طيب لو أخوك عبد العزيز عنده بنت هل يجوز لعبد الله ولدي يتزوجها؟ لماذا؟ هي محرم، بل هو عمها من الرضاع، صح؟ هو عمها من الرضاع، البنت أخيه. طيب إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لذلك شو يقول المؤلف لما ذكر هذه المسألة؟ قال إلا أم أخيه من الرضاع واخت ابنه من الرضاع فهما حلال. تلاحظون المؤلف رحمه الله استثنى هذه المسألة، قال إلا أم أخته وأخت ابنه من الرضاع. أم الأخت من الرضاع لا تحرم. طبعا المؤلف ليش ذكر أصلا هذه المسألة مع أنه نص مجموعة حتى من الحنابلة، بل جمهور الفقهاء رحمه الله لم يستثنوا هذه المسألة. لماذا حاجة أن تستثنى؟ لأن هل هذه محرمة من النسب؟ ليست محرمة من النسب، هذه محرمة من المصاهرة. قد جاء الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأم أخته وأخت ابنه من الرضاع هذه ما لها صلة أصلا، هذه أقارب للمرتضع. يعني بمعنى الآن عبد الله ولدي عنده أخت، طيب هل يجوز لسليمان يتزوج أخت أخي من الرضاع؟ يجوز، ما له علاقة. يعني أنت يا واحد عيال الشودي ما له صلة بأخوات عبد الله أو أم عبد الله أو عماته وخالاته. يعني لا ننقل القضية بالعكس فنجعل عيال الشودي كأنهم يعني داخلين في هذه الأسرة، ما لهم علاقة. فقط المرتضع هو الذي يكون عضوا في هذه الأسرة فيحرم عليه ما يحرم النسب. لذلك احتاج المؤلف رحمه الله يذكر ذلك، مع أن كما قلت أكثر الحنابلة لم يذكروه لأن هذه ليست أصلا محرمة من النسب. قال المؤلف كذلك من المحرمات وهي محرمات بالسبب، قال والملاعنة على الملاعن. فالملاعنة تحرم على الملاعن. ومعنى هذه المسألة أي الملاعنة على الملاعن، لو واحد لعن امرأته بمعنى هو اتهم عياذا بالله بالسفاح وراد أن ينفي الولد. طبعا لماذا الرجل يلعن زوجته؟ لأمرين كما سيأتينا في كتاب اللعن. أول شيء لأنف الولد لو كان في حمل وشاك فيه، الثاني نفي الحد حتى لا يجلد هو لأنه رماها، طيب فينفي الحد عنه باللعن. فلو لعن الرجل زوجته فش حكم زواجه بها؟ خاص يفرق مباشرة بعد اللعن ولا تحرم عليه أبدا كما جاء في الحديث. فقد جاء في الحديث الملاعنة قال لا سبيل لك عليها حتى لو أكذب نفسها أو هي أكذبت نفسها مستقبلا. كذلك مما يحرم ما يحرم بالسبب قال ما نكح أباؤكم النساء، ما نكح أباؤكم النساء، وهذه محرمات إيش؟ بالمصاهرة، هذه محرمات المصاهرة، يعني تحرم بالمصاهرة أن أبوك لما تزوج واحدة حرمت عليك. إذن كما قال المؤلف هنا ما نكح أباؤكم من النساء، قال ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد. ونص المؤلف رحمه الله على أنه بمجرد العقد تحرم زوجة الأب وزوجة الجد. يعني لو واحد، هذه مسألة قد تكون موجودة في الواقع، لو أبوك عبد الرحمن عقد على امرأة ولم يدخل بها، جيت أنت ودك تزوجها، فهل لك أن تتزوجها؟ لا، خلاص هي حرمة مؤبدة بمجرد العقد حتى ما دخل بها. إذا قال مولف وتحرم بالعقد زوجته وبيه وكذا كل جد، طب هل لك تروح تسلم عليها؟ سلم عليها، هي زوجة أبيك. طيب إذن كما قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والنكاح في غالب إطلاقاته في الشريعة يراد به مجرد العقد إلا ما يستثنى كما سيأتي مما قيد. قال مؤلف وزوجة ابنه وإن نزل، هذه مسألة، وهي حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فزوجة الابن محرمة، لو ابن عبد الله تزوج هذه زوجة هذه تحرم علي ويجوز لي وأنا محرمها ويجوز لي أصافحها وأسافر بها. وقول الله عز وجل الذين من أصلابكم، فحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هذه كما قلنا تحرم على الإنسان، فهم من المحرمات. وكذلك زوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت، هؤلاء كلهم من المحرمات. هذه مجرد العقد ولا مجرد الدخول؟ بمجرد العقد كذلك، هذا تابع كلام مؤلف ويحرم بالعقد. لو أحد أبنائي مجرد عقد امرأه وطلقها وتزوجت رجل آخر وطلقها مثلا، أو هو طلقها ابني، هل يجوز يتزوجها بعده؟ نقول لا، إذا مجرد العقد. قال مؤلف دون بناتهن وأمهاتهن، يعني زوجة الابن محرمة، لكن طيب لو كان عندها بنت زوجة سابق هذه محرمة على الأب؟ لا، ليست محرمة على الأب. طيب أمها هي تحرم على ابني بس، أنا ما لي علاقة فيها، صح؟ فأمها أم زوجة ابني ليست محرمة على الأب، لأن الله عز وجل ذكر بعد آية المحرمات آية عامة قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذن الأصل عندنا الحل، لا يحرم إلا ما استثناه الشرع. قال مؤلف وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، هذا المحرمة الثالثة بالمصاهرة، أم زوجته وجداتها بالعقد كما قال رسول وإيش وأمهات نسائكم. إذن أمهات نسائكم، فلو أحمد عوض تزوجت بامرأة، المرأة ذي عندها أم، هذه تحرم عليك تروح تسلم عليها. طيب جدتها من أبيها وأمها كلهم حتى وجدتها فوق 90% هذه تحرم عليك نكاحها ويجوز لك أن تصافحها وتسلم عليها وتكون محرما لها لأنها أمهات نسائكم. قال المؤلف وبنتها وبنات أولادها بالدخول، هذه محرمة الرابعة بالمصاهرة، وهي من بنت الزوجة. يعني لو أنا تزوجت واحدة وهذه كانت مزوجة قبل عندها بنت، هذه البنت الربيبة تسمى نعم، هي تحرم علي. متى تحرم علي؟ إذا إيش قال بالدخول، يعني لا تحرم البنات إلا بالدخول على الأمهات. إذا فنقعد قاعدة نقول العقد على البنات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. نعيد الضابط أو القاعدة، نقول العقد مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات. طيب نعكس القاعدة، والدخول على الأمهات يحرم البنات، إذا ما تحرم الربيبة إلا بالدخول على أمها، وهذا بنص القرآن، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جرح عليكم. إذن فإذا دخلت بهذه الأم خلوت بها ودخلت بها، فهنا بنتها الربيبة تكون حراما علي. أما إذا مجرد عقدت عليها ثم ارتحت لها، عقدت على الأم بعدين فكرت قلت خلنا أخذ البنية بس، يجوز، واضح؟ فيجوز أن أخذ البنت اللي هي الربيبة مدام أني مجرد عقد الأم. وأكثر العلماء أن الدخول هنا هو الخلوة، فإذا خل بها، لأنه جاء في الأثر قال مضت السنة أن إذا أغلق الباب وأرخيت الستور فقد وجبت العدة وجب المهر. فمجرد الخلوة حتى لو ما ثبت الوطء، مجرد أنهم جلسوا في غرفة واحدة وأمكن أن يكون بينهم ما يكون بين الرجل وزوجته، فقد حصل الخلوة وحصل الدخول. قال المؤلف فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا، أي إذا طلقت الزوجة، فكان المؤلف يريد أنه بعد الخلوة قبل الدخول فإن ابنتها حلال، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وقالوا لم يطأ بها. إذن محرمات بالنصارى أربع، كلهن يحرمن بيش بمجرد العقد إلا الأخيرة وهي الربيبة، لا تحرم إلا بالدخول. لكن الآية لما قالت وربائكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ بمعنى لو الربيبة ليست ساكنة عندي، هي ساكنة في بيت أبيها مثلا أو بيت أهلها، أهل أبيها ولا أهل أمها، هل كذلك تحرم علي؟ نعم، هذا القيد عند قول جمهور علماء منهم حنابلة يقول القيد لا مفهوم له، قيد لا مفهوم له، يعني لا يعمل به، بحيث حتى لو كان هذه الربيبة ليست في حجري، هي في حجري أهلها أو أخوالها أو عمامها، تكون محرمة علي، ما يجوز تزوج بها. ونقول هذا القيد يسمون قيد أغلبي، لأن غالب الربائب تكون في حجوركم. يبقى إشارة إلى مسألة قبل المحرمات إلى أمد، مسألة بنت الشخص، لما ذكر المؤلف قال والبنت وبنت الابن من حلال وحرام، يعني البنت ظاهرا وإن كانت تنسب إلى غيره، مثال أعوذ بالله واحد وطئ امرأة بشبهة أو وقع في حرام، يعني رجل فجر بامرأة فأتت بولد، أتت ببنت في المسألة دي، أتت ببنت، فما حكم زواج الرجل ببنته؟ بنته هذه ما تنسب إليه، لكن ما حكم أن يتزوج بها؟ نعم محرم، لأن داخل في قول الأزل وبناتكم. فإذا قول جمهور الفقهاء خلاف للشافعية، الشافعية يقولون بجواز زواج من بنت الزنا، يقول لأنها ليست داخلة في البنات وليست لا تنسب إليه اسما أو نسبا، لكن قول جمهور الفقهاء هو ظاهر الآية وبناتكم، وقالوا إنها لم تنسب إليه. لماذا؟ لأن السبب الشرعي للنسبة طيب الفراش، ولا تنسب إليه فهي ليست ابنته لكنها محرمة عليه. نأتي إلى محرمات الأمد، تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في الضرب الثاني من المحرمات، وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا، فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. أحسنت. ذكر مؤلفون المحرمات إلى الأمد وهو النوع الثاني، والمحرمات إلى الأمد أي إلى وقت، وهذا الوصف الذي تحرمت لأجله وصف غير لازم يزول. فذكر مؤلف محرمات الأمد ممكن نقسم كذلك مجموعتين، إما أن تكون من أجل الجمع أو من أجل محرم أو ما كان لعارض يزول، ما كان محرما لعارض يزول. فأما من أجل الجمع فذكر مؤلف لها صورتين، إما أن تكون من أجل الجمع بين محرمين أو الجمع بين أكثر من أربعة نسوة. بين محرمين قال كالمرأة وأختها، المرأة وعمتها وخالتها، والضابط في هذا كذلك المرأة وبنت أخيها، المرأة وبنت أختها، في ضابط لطيف في هذا أن يقال لو قدرت أحدهما نعم ذكرا لم يجد زواج أحدهما بالآخر. فالآن ما حكم أن يتزوج الرجل يجمع بين أختين نقدر أحدهما ذكرا؟ ما يجوز الرجل، ما يجوز الأخ يتزوج أخته، ممتاز. طيب ما حكم أن يجمع إنسان بين الأم بين امرأة وعمتها؟ نقول لو قدرت أحدهما ذكرا يجوز الواحد يتزوج عمته؟ ما يجوز. طيب كذلك بنت أخته، ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها؟ قدر أحدهما ذكرا؟ ما يجوز، لأن هذا ما يجوز الإنسان يتزوج خالته. طيب ما حكم أن تجمع بين بنتي عم، بنت عم تجمع بينهم؟ جائز، لأن لو قدرت أحدهما ذكرا يجوز للرجل يتزوج بنت عمه، تصورت. ودليل على ذلك وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وجاء في الصحيحين لا تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ولا شك أن الحكمة ظاهرة في ذلك، وهي أن طبيعة الضرات يحصل بينهم إيش؟ خلاف والنزاع. فإذا جمعت بين محرمين سببت في قطيعة الرحم. قال المؤلف مسألة، وإن تزوجها في عقد أو عقدين معا بطلا. هذه افتراض فقهي، لو تزوج أختين في عقد واحد، جاء الولي وقال زوجتك البنتين مرة واحدة، خذ شو يقول ذاك، يقول خذ واحدة والثانية مجانا. طيب فيقول خذ ثنتين زوجهما في عقد واحد، فإيش الحكم؟ فيقول يبطل جميعا، فوجب أن يفارق الاثنين، فهذا العقد باطل لأنه منهي عنه، ولا مزية لأحد مع الأخرى لأن ما في تقدم أحد على الآخر، فإذن كلاهما باطلة. قال أو عقدين معا بطلا، كان يقول الأب قد زوجتك بنتي ويقول الأخ قد زوجتك أختي، فأحدهما عمل الأخرى فكذلك تبطل، فسيأتي الشغار. نعم. فلم أدري أيهما الأسبق فيجب أن يفارق الاثنين. قال مولف فإن تأخر أحدهما فهنا يبطل المتأخر، هذه واضحة. إن تأخر أحدهما هو تزوج ثم بعد أسبوع أسبوعين أو بعد أيام أو بعد ولو سويعات أخذ أختها، فنقول يبطل متأخر، لأن جمع المحرم حصل بالأخرى فبطل. قال مؤلف أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. يعني الآن الرجل متى يجوز يتزوج أخت زوجته؟ ماتت أو تضر موتها شك. طيب إذا ماتت أو طلقها ففرغت عدتها. طيب الرجال مستعجل أول ما طلقها وهي في العدة راح تزوج أختها. طيب فنقول ما الحكم؟ قال المؤلف يبطل. والمؤلف طبعا ذكر صورتين وأشار إليها، إما يتزوجها في عدة رجعية، يعني افترض أن طلق زوجته وهي الآن في عدة رجعية، يعني في الطلقة الأولى والطلقة الثانية وهي في العدة راح تزوج أختها، هذا ما يجوز باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن في الرجعية هي زوجة الإنسان وهو بعلها، لكن الخلاف القوي بين إذا كانت في عدة إيش البائن، هذه ما تحل خاص. لو طلقها الطلقة الثالثة وهي في العدة جاءت تزوج أختها، فالحنابل شو يقولون المذهب؟ يقول كذا تبطل لأنك تزوجتها وهي في عدة أختها، وهذا هو المشهور عند الحنابل وين محل خلاف، يعني لعلها احتياط. وقالوا كذلك أن في جمع بين الأختين ولازلت في العدة، يعني لازال في شيء من العلاقة بين الرجل وزوجته، وإن كان مذهب الشافعي والمالكية النكاح صحيح. من الحالات أيها الإخوة أنه بسبب الجمع بين أكثر من عدد المشروع، ما العدد المشروع للرجل؟ أربعة. فإذا جمع بين أكثر من هذا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لغيلان لما تزوج لما أسلم وكان عنده 10 نسوة، قال أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. كذلك من ما يحرم على الإنسان بسبب الطلاق 3 حتى تنكح زوجا غيره، كما قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن لو طلق رجل زوجته 3 طلقات فإنها لا تحل، هذه محرمة، لكن محرمة إيش؟ إلى أمد، بحيث لو تزوجها رجل زواج رغبة ودخل بها ثم طلقها فيجوز للزوج الأول أن يتزوجها. كذلك من المحرمات بسبب تعلق حق الغير، أن يتعلق بها حق الغير. مثال الزوجة إذا كانت في عقد زواج فهذه محصنة، والمحصنات من النساء إذا محرمة. المعتدة كما قال سبحانه وتعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، إذا معتدة من طلاق أو وفاة فلا يجوز لأحد يتزوجها كما ذكرنا في خطبة المعتدة. كذلك المستبرأة، المستبرأة فهي في معنى المعتدة. كيف مستبرأة؟ لو واحدة وطئت بشبهة أو وطئت بفاحشة أو باغتصاب، هذه الآن ما يجوز لأحد يتزوجها إلا تستبرأ، تستبرأ بحيضة حتى نتأكد من براءة رحمها حتى لا يحصل اختلاط الأنساب. ففترة الاستبراء هذه محرمة إلى أمد، كما جاء في حديث أوطاس، وكانت أوطاس في الشمال، لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام أوطاس وأخذ الإماء قال لا توطأ حامل حامل حتى تضع، ولا حائل أي غير حامل حتى تستبرى. كذلك ما ذكر المؤلف بسبب الإحرام، إذا كانت محرمة فإنه لا يحل لأحد أن يتزوجها، وقد جاء في الحديث حديث عثمان في الصحيحين لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وأنه يقتضي الفساد أي البطلان. كذلك بسبب الزنا، قال المؤلف والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، وهذا بنص القرآن، الزاني لا ينكح إلا زانية المشركة والزانية لا ينكح إلا زانية المشركة. بعضهم اشتبهت عليه الآية، يقول الآية هذه نص أنه يجوز للزاني يتزوج بالزانية، يعني كان يكون مثلا واحد عياذا بالله يعني صار بينه وبين صديقته في عمل في شركة في كذا مع الاختلاط الآن، فربما عياذا بالله وقع بينهما سفاح حمل بينهما وقع محرم، فراد من باب كما يقال يستر عليها فتقدم أو رتب معها قال وش رأيك خلاص يكون بيننا زواج. فكان ظاهر الآية أن الزاني له ذلك، لأن الآية تقول الزاني لا ينكح إلا زانية، وهي زانية خاصة هذا زاني، لكن هذه الآية ليست على ظاهرها، لأن أكمل الآية قال وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا يحرم على الرجل الزاني يتزوج بالزانية، ويحرم على الزاني ويحرم عموما أن يتزوج الرجل بزانية. وقد جاء في الحديث عن مرثد، سأل النبي في نكاح عناق، وكانت امرأة معروفة بالسفاح في مكة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحها. والمراد بهذه الآية هو تبشيع مثل هذا، تبشيع الزنا، يعني أنه لا يليق بالزانية أن ينكحها المؤمنون، إنما ينكح الزاني مثلها، يعني لا يليق أن تنكح الزانية. لكن نبه المؤلف إذا تابت وانقضت عدتها، استبرئت وانقضت عدتها، يجوز أن يتزوج بها الرجل لأنها تابت وانتهت، لأنها إنما حرمت الوصف وهو الزنا، فإذا ذهب عنها الزنا فتابت فهنا يجوز الزواج بها. طيب نص الحنابلة، قد نستغرب هذا، أن كيف تتوب، أي كيف يعلم توبتها؟ هنا يجاب واحد يعكس، الحنابلة يقولون أن تراود فتمتنع، يقول تأكد من أنها فعلا تابت توبة صادقة، يشوف واحد يراسلها يعني يرتب معها، فإن استجابت تبين أنها ما تابت، لا زالت على عندها استداد العلاقات المحرمة، سواء كان واحد يخادنها طيب فيطلب منها ذلك، أو لا هي من نوع اللي كما يقال بغي، يعني لا تسامح مع أي رجل. طيب لا شك أن قد نستغرب هذا، لكن يقول بعض مشايخنا اللي كما يقال اللي عاشوا في بعض البلاد المنفتحة التي تكون فيها المحرمات والسفاح ونحو ذلك، يقول قد لا يستغرب ما ذكر الحنابلة في مثل هذا، يعني أنه كثير من النساء قد يخادننا ويصادقنا رجالا، فيقول هذه سائغة عندهم، يعني أنه من باب التأكد من رجل مثلا جاء المركز الإسلامي وقال أنا أريد أن أتزوج، أريد إثبات، فيقال من تبي؟ قالوا فلانة، وأنا كان بيني وبينها علاقة، فيقال يعني يقولون مثل كلام الحنابلة جرب، يعني شف راسلها، إن استجابت لك لأن ترى ما تابت هو صادق، إن كانت مستعدة أنها تطلع معك وما تقع في الحرام، أما إذا قالت لا ما يمكن ودت تتمنع من ذلك وتتقي الله فتبين أنها صادقة. الموفق بن قدامة رحمه الله أنكر كلام الحنابلة وقال المراودة أعظم المنكرات، يعني يقول منكر كيف راودها، وقد تكون وسيلة الفاحشة راودها يمكن يعني هو يقع في الحرام يعني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من المحرمات بسبب الكفر زوج الكافر بالمسلمة، كما قال أزل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فعندنا حالة محل اتفاق أنه لا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة، ولا يجعل الله للكافرين مؤمنين سبيلا. لكن ما الذي يستثنى أيها الإخوة من زواج المسلم بالكافرة؟ زواج الكتابية، الكتابية هي داخلة في المشرك، أليست الكتابيات مشركات؟ كما قالوا قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكن خصت الشريعة النكاح النساء العفيفات، فلو واحد شاب مثلا مبتعث أو شاب فلسطيني سوري ويعني أراد أن يتزوج امرأة نصرانية في أمريكا في بريطانيا في غير ذلك أو في أي بلد من بلاد حتى العرب، فنقول يجوز، وهذا بنص القرآن كما قال عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لكن بوصف أن تكون محصنة، وأين المحصنة منهن، يعني أين العفيفة؟ لكن مع جواز ذلك نص أكثر العلم على أنه مكروه على كراهته، وفي المذهب أن تركه أولى. ففي قول إذن جماهير العلماء أن النكاح جائز ويصح، وهذا كما يقول مستثنى بنص القرآن، لكن نص ابن كثير رحمه الله وغيره أن الأولى عدم الزواج بها لأكثر من اعتبار، منها أولا ربما تفتنه عن دينه، وإنسان يبحث عن فرضية الدين فكيف يتزوج النصرانية، ثانيا في الأولاد أحسنت في تربية الأولاد والأسرة، ولذلك ثبت عن عمر أنه منع، وهذا ما يسمى بالسياسة الشرعية، يعني عمر بن الخطاب أصدر قرار، وتعرفون أن لولي أمر المسلمين أن يقيد المباح، هو مباح، فأصدر قرارا بما يسمى السياسة الشرعية بمنع النساء بمنع المسلمين من نكاح الكتابيات، وأمر بتطليقهن من كان عندهم النساء يطلقهن، حتى قال طلقوهن، فطلقوهن إلا حذيفة رضي الله عنه، فقال له عمر طلقها، قال تشهد أنها حرام، يعني يناقش يقول طيب حرام، الله عز وجل يقول حرام حلال، كيف تحرمها علي؟ كيف يعني؟ ورغم أنه تزوجها وبينه وبينها عشرة. قال عمر هي جمرة، أي هي جمرة في النار، هي جمرة من جمار النار. قال طلقها، قال تشهد أنها حرام، المقصود أنها أصر، قال تشهد أنها، قال هي جمرة، قال هي جمرة لكن هي لي حلال، يعني حذيفة يقول هي جمرة صح، يعني هو في النار لكن هي لي حلال، يعني هي محصنة. فلما كان بعد طلقها، أي لما كان بعد فترة طلقها حذيفة، فقيل له لا طلقتها حين أمرك عمر، طيب ليش ما طلقتها يوم أمرك عمر؟ قال كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي. ونص الشيخ بن باز رحمه الله في فتاويه على أن هذا وإن كان جائزا إلا أن في هذا العصر يخشى على من تزوجهن شر كثير، قد تدعو إلى دينه، قال والأحوط المؤمن لا يتزوجها، وقد لا يؤمن في نفسها في الغالب الوقوع في الفواحش وأن تعلق أولادها بها. في ركن الحوار قبل فترة أسلمت فتاة سعودية، أسلمت فتاة سعودية، وش قصتها؟ من بنات قبيلتكم المباركة، هذه كانت كان أبوها تزوج في أثناء الابتعاث في أمريكا قبل 18 سنة 19 سنة، تزوج نصرانية طبعا، فتزوجها ثم ما طول طلقها، أتت ببنت، هو الرجال رجع، أنت أبوها رجع ونسي هذه الأسرة وما اهتم حتى به يعني العناية بهم في موضوع الصلاح والتدين وكذا. بعد فترة لما كبرت البنية وبلغت، طيب بدأت تسأل تو من أهلي، أنا فلانة كذا عائلة فلانية، فبدأت تتعرف على أعمامها وتتراسل معهم إلى أن تعرفت على الإخوة في ركن الحوار وبدأوا يتواصلون معها إلى أن أعلنت إسلامها وزارت الدمام وزارت والدها وأعمامها. قال المؤلف ولا مسلم، مش قال المؤلف بعد ذلك بعد الكلام عن الكفر، قال ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. إذن لا يحل المسلم ولو كان عبدا مملوكا أن ينكح الكافرة، لأن الله قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقلنا استثنى الحرار الكتابيات العفيفات فيحل نكاحهن. طيب لماذا الأم الكتابية لا يحل نكاحها؟ لأنها إنما توطى بملك اليمين، توطى بملك اليمين كما قال أو ملكة إيمانكم، ولأن الأم الكتابية إذا نكحت فإنها يجمع بينش سيكون أولادها ماذا؟ أرقاء، فيجمعون بين إرقاق الولد وكون أمه كافرة. طيب في ذلك نبه المؤلف أنه حتى العبد الكافر لا يتزوج الحرة الكتابية. قال المؤلف لا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، إذن ليس للمسلم أن ينكح الأمة المسلمة، هذا الأصل، إن الإنسان لا يجوز أن يتزوج الأمة، لكن له أن يعاشرها بالملك اليمين، يطاها بالملك اليمين. وهذه كما قال الله جل في القرى ومن لم يستطع منكم، إذن الأصل الإنسان لا يتزوج الأمة، لكن استثنت الشريعة من توفر فيه شرطين، وهذه نص عليه المؤلف، قال إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، ثمن أمة. إذن يجوز طبعا مسائل العبيد نمشي عليها سريعا لعدم وجودها الآن. فالمؤلف يقول طيب هل يجوز الإنسان يتزوج أمة؟ نقول الأصل ما يجوز، لو يطاه بملك اليمين. طيب لكن هل له في حال يتزوج؟ نعم، إذا كان يخاف عنة العزوبة، يخاف على نفسه الوقوع في الحرام ولا يستطيع، نعم مهر الحر، مهر الحر 40,000 50,000، وهذه مهرها بحكم النعمة 5,000 3,000، فيستطيعه ويقول أنا أخاف عنة العزوبة أو أخاف كبير في السن ويحتاج امرأة تخدمه، فيحتاج مثلا يعقد على امرأة هي أمة. فلذلك ذكر المؤلف رحمه الله كما في الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، قال ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. قال المؤلف ولا ينكح عبد سيدته، كان تنقلب المسألة، يعني عبد من هي كما نقول عند سيدة يخدمها، فهل يجوز للعبد أن ينكح سيدته؟ نقول لا، لأنه الآن لماذا؟ يعني كأنه من بيكون البعل أو القوام؟ العبد، وهي السيدة، فلا في هذا تنافي كثير، وهذا خلاف الفطرة كذلك. قال المؤلف: ولا سيد أمته، وهذا لا خلاف في بين أهل العلم، لأن ملك اليمين أقوى من عقد النكاح. إذا كان واحد عنده أمة ما يتزوجها، لكن يطاوها بملك اليمين. قال: وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. لماذا؟ لأني أنكح أمة أبي، وليس لأبي أن ينكح أمتي. ليش فرق المؤلف سليمان؟ أحسنت، لأن كما جاء في الحديث: أنت ومالك لأبيك. يعني أبي له أن يتملك سيارتي، جوالي، يتملك ما يريد من مالي، لكن العكس لا، ليس لي أن أتملك من مالي أبي إلا بطيب نفسه وبإذنه. فلذلك المؤلف ذكر الأحكام حتى في الأمة. إذن فيجوز لي أنا أن أتزوج أمة أبي دون أمة ابني، لأن أمة الابن فيها شبهة ملك، فالولد وماله لأبيه، وملك اليمين أقوى من عقد النكاح. قال المؤلف: وليس للحرة نكاح عبد ولدها. لا يجوز للحرة أن تزوج عبد ولدها. طبعا مر معنا في كتاب العطية باب الهبة أن حتى الأم لها أن تتملك من أموال ابنها، يقيسون على الأب. فلذلك يقولون ليس للحرة أن تتزوج عبد ولدها، لأن شبهة الملك ثابتة، وهذه فيها نظر. قال المؤلف: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. هذا كذلك مسائل العبيد. إذا نكح أمة لغيره، يعني واحد نكح أمة لغيره ليست لي، وسوى اشتراها دخلت في ملكه، خاص انفسخ النكاح. لماذا؟ لأن ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، لأن ملك اليمين تملكها كلها، عقد النكاح لا تملكها إلا بضعها. طيب، فإذا ملك هنا انفسخ عقد النكاح. كذلك لو كان اشترى ولدي هذه الأمة فكذلك، لأن ما يملكه الولد لي. أو كذلك مكاتبي، واحد من عبيدي مكاتب فاشترى أمة، فنقول المكاتب كذلك أملكه أنا وأملك ما يملك. قال المؤلف: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. هذه قاعدة وضابط، كل من حرم وطؤها بعقد فإنه يحرم وطؤها بملك يمين. هذه قاعدة مضطردة عند الحنابلة. مثال: لو واحدة مجوسية الحنابلة أو بوذية، حتى لو المسلمين حرروا بلاد فيها مجوس أو بلاد فيها بوذية، طيب فاسترقوا الإماء، يقول لا توطأ بملك اليمين، قال لأنها يحرم وطؤها بعقد النكاح فيحرم وطؤها بملك اليمين. قد نستغربها كلام الحنابلة، لكن هذا رأيهم. صورتهم يقولون أن فقط الاسترقاق أو الإماء يكون في اليهوديات والنصرانيات، يجوز أن يعاشر بملك اليمين. فاستثنى المؤلف الأمة الكتابية، فإنه لا يحل وطؤها بعقد ويحل بملك اليمين. فالأمة الكتابية لا يحل وطؤها بعقد، لا يعقد على الأمة الكتابية، واضح؟ لا يعقد عليها عقدا، لكن يجوز بملك اليمين. وسبب المنع كما ذكرنا سابقا أنه حتى ما يجمع بين إرقاق الولد، لأن الولد يتبع أمه في الرق، طيب حتى ما نجمع بين إرقاق الولد وكل أمه إيش؟ كل أمه كافرة. طبعا كلام ابن تيميه رحمه الله ورواية الحنابلة أن الإماء حتى لو كنا غير يهوديات ونصرانيات غير كتابيات يجوز وطؤهن بملك اليمين. وذكر حديث أوطاس كنا وثنيات، وكذلك حصل على مر تاريخ الأمة الإسلامية أنه يحصل استرقاق لغير الكتابيات، فكنا يطان بملك اليمين. طيب قبل أن ننتقل إلى الشروط، إذا كان في سؤال في المحرمات. الآن يا شيخ، من تزوج أخت زوجته فأثناء العدة، المثال اللي ذكرنا، كيف الحنابلة صح للجمهور يصححون النكاح هذا مع أن العلة في العدة تعبدية غير معقولة المعنى؟ أحسنتنا. هم قالوا لأنه هذه لا تحل له، زوجة الأولى خلاص لا تحل له لأنه أبانها، فلا معنى، يعني جعلوا الأمس ربما أن معقولة المعنى ليست تعبدية محضة. والعدة فيها جانبين، فيها جانب تعبدي وفي جانب معقول المعنى، مثل الاستبراء، مثل تعظيم عقد حق الزوج. تفضل. نعم جبل يسأل عن قضية المصاهرة، فهل يجوز لأبناء يتزوجوا الربيبة؟ واضح المسألة؟ يعني واحد تزوج طيب، فأتى بأولاد كذا، وهذه الربيبة طيب، هل يجوز لها، هل يجوز هؤلاء الأبناء يتزوجوا بالربيبة؟ ايش رأيكم؟ يجوز زوج الربيبة؟ الربيبة من أمهم؟ من الأم؟ زوجة أبيهم، أليس هؤلاء إخوان من الأم؟ يعني الربيبة أختهم من الأم. طيب ممتاز جميل أحسنت هنا أحسنت. هؤلاء نعم، هذه من ما يغزو بها، تزوج أخي بأختي، يعني قصدك أن الأب هذا عنده أبناء وهذه الزوجة عندها أبناء من زوج آخر، فتزوجت جابت ولد طيب، فهل يجوز لهذا الابن يتزوج البنت هذه؟ نعم، ما في علاقة بينهم. وهؤلاء الأبناء اللي من الأم والأب ممكن يقولون كما نقول تزوج أخي بأختي، طيب تزوج أخي من أب بأختي من الأم، يعني ما في علاقة بين الأخ من الأب وأختي من الأم، يجوز لهم. تفضل الشروط. أحسن الله إليكم. باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرط الطلاق ضرتها أو ألا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو اشترطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقت بمدة بطل الكل. من ذكر مؤلف الشروط في النكاح، شو فرق بين ما درسناه في الأسبوع الماضي شروط النكاح وهنا الشروط في النكاح؟ شراك سليمة، شراك عبد الرحمن، ممتاز أحسنت. مثل ما ذكرنا الشروط البيع والشروط في البيع، إذن هناك شروط شرعية وهذه شروط جعلية يجعلها أحد الطرفين، وهناك إذا لم توجد لم يصح، وهنا لأحد الطرفين فسخ. فشروط في النكاح ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة، مما له فيه غرض. والعلماء رحمه الله ذكروا ولخصها إجمالا ثم نأتي إلى تفصيلها من كلام المؤلف، إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة. والأصل القاعدة عندنا الأصل في الشروط إيش؟ الصحة. الأصل في شروط الصحة كما قال الله عز وجل أوفوا بالعقود، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وقال المسلمون عند شروطهم، إذن أحق ما أوفينا به من الشروط ما استحللت به الفروج. فأول شروط صحيحة، فما كان في مصلحة للزوجين في غرض الزوجين، فاشترط الزوج أن أؤخر بعض المهر كما يحصل بعض المجتمعات، تشترط الزوجة إكمال الدراسة العمل، أسكن في بيت مستقل، أو كما سيأتي إسقاط الزوج النفقة أو القسم في الزوجة الثانية ونحو ذلك، ما يسمى زواج المسيار كما سيأتي تفصيله، وتوافق على ذلك. فهذا الأصل أنه شرط صحيح. لأنه لأحد الطرفين في مصلحة. طيب إذا قلنا شرط صحيح مقتضاه الوفاء به، الحنابلة يقولون بسنة، وابن تيمية رحمه الله وغيره يقول واجب، لأن الأصل في الشروط وجوب الوفاء بها. فإذا لم يفي أحد الزوجين بهذا الشرط الذي شرط عليه فللآخر إيش؟ الفسخ، لمن لم يرضى الفسخ. وإن وجد ما يدل على الرضا قولا أو فعلا سقط حقه كما سيأتي. عندنا شروط الفاسدة، وشروط الفاسدة لها نوعان، والمؤلف ذكر ثلاث أحوال. عندنا شرط ممكن نسميه ضابطه، شرط يخالف حقيقة العقد، حقيقة عقد النكاح، لا ليس مقتضى، لا حقيقة عقد النكاح، وهذا شرط يبطل العقد كله. إن عقد النكاح الأصل فيه استمرار، فلو اشترط نكاح المتعة مؤقت أبي شهر أسبوع نكاح المتعة، هذا شرط باطل لا يصح معه العقد، يكون كأنه سفاح كأنه محرم، هذا شرط نقول باطل يبطل العقد كله. أو مثل نكاح الشغار كما سيأتي ذكره، ونكاح كذلك المحلل، لهذا يخالف حقيقة عقد النكاح، هذا ليس عقد النكاح، عقد النكاح مقصود من الاستمرار، ومقصود من كذلك حصول ما في الزواج من حق بين الزوجين ومتعة وغير ذلك. عندنا النوع الثاني هو شرط يصح معه العقد، العقد صحيح لكن إيش؟ يبطل الشرط وحده، احذف فقط الشرط ولا العقد صحيح. وش رابطه؟ كل شرط يخالف مقتضى العقد. إن مقتضى العقد أنني أعطيك مهر وأني يعني وغير ذلك، فإذا اشترط أن لا مهر لها ما أعطيك مهر، فهذا شرط يخالف مقتضى العقد، العقد صحيح لكن الشرط وحده باطل فاسد. أو أن يطلق ذرته، وهذا كان في خلاف إحنا بنسأل كلامهم، لكن هذا يخالف مقتضى العقد. اشترطت الزوجة الثانية تقول أبد وافق حياك الله، بس أول شرط عندي تسوي طلق زوجتك الأولى، قال أبشري. طيب فهذا شرط يخالف مقتضى العقد، شرط العقد صحيح بصح عقد النكاح لكن الشرط وحده فاسد. طيب نأتي لما ذكر المؤلف رحمه الله في الشروط في النكاح. طبعا ما وقت الشروط في النكاح؟ هو في صلب العقد، وهذا المشهور عند الحنابلة، وألحق به بعض الحنابلة واختيار ابن تيمية، بل نص عليه الإمام أحمد، ما قاربه في أثناء ما يسمى التفاوض. فلو كان أنا كنت أبحث عن امرأة وأنا كنت أخاطبهم، فكانت تقول أو أهلها يقولون بس حنا ترى حريصين بنيتنا ودنا تكمل الدراسة أو ودها بيت مستقل، قل أبد لا تشنون هم وأمور طيبة إن شاء الله. فلما جاء العقد ما كتبوا في العقد، ما كتبوا، لكن هم أصلا داخلين على هذا الشرط، فنقول هذا يأخذ حكم الشروط وإن لم يكتب وإن لم ينص عليه شفهيا في صلب العقد. قال مؤلف من أمثلة الشروط الصحيحة، قال إذا شرط الطلاق ضرتها، أعطوا بدأ فيها المؤلف. الحنابل يشرون إذا اشترطت المرأة طلاق ضرتها، الحنابل يقول صحيح، فهذا شرط ليش صحح الحنابلة، قالوا هذا لها غرض صحيح فيه، أن مصلحة المرأة أن يكون ما في ضرة، ما يكون لها ضرة، فلو اشترط الطلاق ضرتها قالوا هذا صحيح ولا يخالف مقتضى العقد. لكن جمهر من الفقهاء رحمه الله واختيار ابن تيمية رحمه الله يقول لا، هذا يخالف الشرع، نعم يخالف الشرع، يقتضي فسادة الشرط. قالوا لماذا؟ وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله، قالوا شو الوجه أنه مخالف شرع الله عز وجل؟ الحديث، نعم جاء في الحديث الصحيحين لا تسأل المرأة طلاق أختها إيش؟ لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ ما في إنائها أو لتستفرغ صفحتها. إذن هذا محرم بنص الشرع، فلو اشترطته المرأة حتى لو كان لها غرض فيه نقول هذا شرط يخالف الشرع، فوجوده كعدمه شرط فاسد لا ينفذ. طيب لو اشترطت أن لا يتزوج عليها، يقول أحد المأذون الأنكحة عند الواحدة ما شاء الله تزوجت فقيها، أول شرط أن لا يتزوج علي، تضبط أمورها، يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب شو الفرق؟ ليش قلنا على القول الراجح؟ طيب الحناب النص أنه إذا لا تزوج عليها صحيح. لماذا قلنا في القول المحققين أنه إذا اشترطت أن يطلق ضرتها يحرم، أما إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها يصح؟ ليش فرقنا بينهم؟ حسنت، هذا مستقبل ولم يحصل إلى الآن، فلها غرض صحيح فيه أن تشترط أن لا يتزوج عليها، فإن تزوج فلها حق الفسخ. أما أن تشترط أن يطلق ضرتها في شيء سابق وموجود ونافذ فهذا محرم في الشرع. قال المؤلف إذن فإن خالفه فلها الفسخ. وكذلك ذكر المؤلف ألا يتزوج عليها، يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها، مهر مثيلاتها 50,000، فاشترطت أكثر من ذلك، اشترطت أن يعطيها ما يسمى يعني شبكة أو غير ذلك ما يشترطه بعض الناس، أو تشترط لأمها لأختها. ثم ذكر المؤلف الشروط الفاسدة، وذكرنا لها نوعان. فالنوع الأول الذي يبطل النكاح من أصله والذي خالف حقيقة العقد، ذكر المؤلف النوع الأول نكاح الشغار. قال وإذا تزوج وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح. هذا يحصل في بعض المجتمعات والقبائل، يزوج الرجل يقول أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، إن كانه مقايضة بنت بالبنت ولا مهر بينهم، فهذا نكاح الشغار. جاء حديثنا عن نكاح الشغار والنكاح والنهي يقتضي الفساد. والشغار في الأصل هو الخلو، فهو خلى من المهر، قد فسره ابن عمر بذلك. ذاك المؤلف نبه أنه إذا سمى مهرا صح مهر مستقل، قال أزوجك بنتي بمهر 40,000 على أن تزوجني بنتك بمهر 50-60 بحسب مهر مستقل. الحنابلة يقولون أنه يصح، قالوا ليس شغار، أن الشغار هو يخلو من المهر، أو يكون المهر حيلة، يعني حيلة يكون قليل وليس مهر مثل. وكما مسألة محل خلاف، يعني إذا كثير وعد الحنابلة أنه حتى كبير وصداق مدام فيه معاوضة مقايضة فهذا محرم. قال المؤلف أو تزوجها بشرط أنه متى حللها الأول طلقها. هذا نكاح يسمى نعم التيس المستعار أو التحليل، فهو من كبائر الذنوب، لعن الله المحلل والمحلل له. من هو المحلل؟ هو الرجل الثاني في الظاهر، يعني الزوج الثاني في الظاهر. المحلل له هو الزوج الأول. هذه امرأة طلقها زوجها 3 طلقات وهي تبيه وهو يبيها، بس خاص جابها 3 طلقات وانتهى علاقته بها، فجابه واحد من الشباب نبيك تذكره فزعه. طيب فهذا تيس مستعر، كان فقط يتزوجها لأجل يحللها، هذا نقول نكاح باطل ولا ينفذ حتى أحكامه، قال حتى يذوق عسلتها ويذوق عسلتك. قال أو نوه بلا شرط، حتى لو نوى التحليل غير شرط مكتوب فهذا يدخل فيه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ابن عمر قال لا يحل لها إلا نكاح رغبة. قال وقد كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله. أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، هذا من باب ما يسمى شروط مستقبلية أو رضية أمها. شروط مستقبلية إما يكون شرط ماضي أو شرط حاضر ما في إشكال، لكن الشروط المستقبلية اللي فيها إشكال. إذا زوجتك إن كانت بنتي، زوجتك إن كنت كذا، زوج شرط حاضر وماضي ما في إشكال حتى عند الحنابلة. لكن الشرط المستقبلي كيف؟ جئتك إن جاء أخوها، إن جاء رضية أمها، يعني يعلقها على شيء مستقبلي. في المشروع عند الحنابلة كما مر معنا حتى في البيع يرون أن هذه العقود منجزة، عقد البيع عقد النكاح، فتعليقه على شرط مستقبلي بحيث إما أنه يحصل أو لا يحصل، قالوا هذا يفسد النكاح ويبطله، فهذا شرط باطل في المذهب لا يصح معه النكاح. وكان هناك رواية عند الحنابلة وقواها ابن رجب واختار ابن تيمية أن هذه شروط صحيحة، والأصل في شروط الصحة، وهذه مر معنا حتى في البيع مثله، والأصل في شروط الصحة ولا دليل على البطلان. قال أو إذا جاء غد فطلقها أو وقتها بمدة بطل الكل، هذا شو يسمى؟ نكاح المتعة، فالنكاح مع تحديد أجل له نكاح، يقول خاص بعد شهر ينتهي، ما يحتاج يطلقها، خاص ينتهي مفعول النكاح لمؤقت بوقت، هذا محرم شرعا وباطل كما جاء في الحديث نهى عن نكاح المتعة. والتلفون أنه كان محرما ثم أبيح في يوم خيبر 3 أيام ثم عاد تحريمه. طيب مسألة قد تشتبه بهذا وهي مسألة النكاح بنية الطلاق، ما أشار إليها المؤلف لكن جيد أن نشير إليها لمسألة واقعية. وش رأيك عبد الله، قد تذهب أحيانا سفرة كذا، فسفرة سياحة مثلا، فتقول خل نتزوج بنات البلد هذا، وفي نيتك أنه بس حق السياحة يعني حق السفر 3 أسابيع شهر بطلقها الجواز، ها؟ طيب، فجميع العلماء كما قال ابن قدامة المغني على جواز النكاح بالطلاق إلا الأوزاعي، ما خالف في ذلك إلا الأوزاعي، لكن احتاج جيد أن ننبه على قضية يعني صورة النكاح بالطلاق. الصورة التي يذكرها الفقهاء رحمه الله هي الصورة النكاح بالطلاق الذي يطول وقته غالبا، ذكروا مثل نكاح الغريب، نكاح المسافر المبتعث، مثل نكاح المبتعثين الآن. لو افترضنا واحد من الشباب ابتعث في مرحلة بكالوريوس أو ماجستير بيجي 2 3 4 أكثر من ذلك، فهو ربما خشى على نفسه الحرام ولم يتيسر له الزواج من بنات اللي يمكن أن يستمر معها مثل بنات بلديه وبنات قبيلته ونحو ذلك، فربما كما يحصل من بعض الشباب ناسبته امرأة فأراد أن يخطبها فتزوجها، وكان في نيته أنه ترى حقت 4 سنوات فترة الدراسة حتى أقع في الحرام. فهذا كما قلت جمهور العلماء على صحة النكاح، ولأن الشروط متوفرة فيه، لو نطبق الأركان والشروط متوفرة في ولي وفي شهود، طيب وشروط النكاح، وكذلك أن مقصود النكاح هو حفظ الإنسان من الحرام، وكذلك أن فيه حالات كثيرة جدا يستمر معها، قد يرتاح لها ويرتاح لدينها أو يأتي منها بأولاد فيكون بينهم ذلك. وقد ورد حتى عن الصحابة النكاح بين الطلاق، من أشهرهم من الحسن بن علي كان مشهورا بالزواج، حتى ذكر أنه تزوج 70 امرأة، وكان النساء كان الناس يرغبون أن يزوجوا الحسن مع علمهم أنه يطلق، مع أنه يدرون أنه يزوج 2 3 شهور يطلق. لماذا؟ نعم أحسنتم، يرغبون من قرب النسب الشريف النسب النبوي، فلذلك النكاح بالطلاق جائز. لكن الصورة التي قد تشتبه بها وهي نكاح متعة وليس نكاح بالطلاق هو النكاح المؤقت الذي يظهر حتى من حال الزوجين، وربما حتى أهلها يعلمون ذلك، النكاح المسفر اللي يروح سفر ولا عنده دورة ولا عنده شيء مؤقت اللي يكون أسبوع أسبوعين شهر فترة قصيرة في فترة الإجازة، فينكح يقول عن نفسه حتى يصيغ يجيز لنفسه هذا، يقول نكاح بني الطلاق، وهم يعلمون وحتى أهله يعلمون طيب أن هذا إنما هو نكاح شغل سفر شغل سياحة بس شغل 3 أسابيع شهر، وأنه سيطلقها بعد ذلك، فهذا أقرب لنكاح المتعة. طيب إذا حرمه علماؤنا رحمهم الله لأن هذا أشبه بنكاح المتعة وليس أشبه بنكاح بني الطلاق. إذن فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فمقاصده ومعانيه ظاهر أنه نكاح المتعة. وغير الإشكالات الكثيرة تحصل في هذا أنه يعني كثير منها لا حتى لا تعتد غير محصنات، يعني يقع فيه خلل كبير جدا في الواقع، أحدهم ذهب إلى تلك البلاد اللي يقع في مثل ذلك، فهو يظن أن عقد إن ما يسمى تاريخ حجز الرجعة أنه مثلا يوم الخميس تاريخ كذا، فرجع المطار طلق زوجته، رجع المطار شاف باقي 2 يوم الرحلة أثر غلطان في تاريخ، فقال خلاص برجع مادم في 2 يوم خلاص سأراجعها. لما راح يدورها ويتصل عليها شاف الرجع الأخت تزوجت، إذن تعرف فترة الإجازة قصيرة 3 أشهر فما في وقت يعني عدة وثنتين عدته، فإذا المسألة صار فيها لعب. يعني في النكاح بين الطلاق الذي يصور نكاح بين الطلاق هو في الحقيقة هو سفاح محرم وهو نكاح متعة. من الأشياء التي ذكرها المؤلف في القسم الثاني من شروط الفاسدة الشروط التي نقول إيش تخالف مقتضى العقد حيث يصح معها العقد لكن يبطل الشرط وحده. قال المؤلف فإن شرط ألا مهر عليه ألا مهر لها فالنكاح يصح لكن الشرط يفسد لأن من واجبات هو ليس من أركانه، من واجبات العقد النكاح ما هو المهر حتى إذا ما سمي لها مهر. طيب يفرض لها مهر المثل كما سيأتي في الصداق. قال أو شرط أن لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر. طيب إحنا بيرون أن هذا النكاح يصح والشرط يفسد غير نافذ. ومن أمثلته في السورة المعاصرة إيش نكاح المسيار. فالحنابلة فيما يظهر من مقتضى قولهم يرون أنه لا يصح أن نكاح المسيار صحيح لكن الشرط فاسد. يعني كون المرأة تقول أنا أشترط أو الرجل يشترط يقول لا نفقته، لأن نكاح المسيار ما هو نكاح المسيار؟ هو نكاح صحيح من حيث توفر أركانه وشروطه، لكن هو يشترط عليها طيب أن لا نفقته لها أو لا يوفر لها بيت مستقل أو لا يقسم لها مثل زوجاته. فهو رجل مثلا وغالبا قد يسر به سرا أو يكتمه عن زوجته الأولى أو عن كثير من الناس، لكنه نكاح في شهود في كذا، فهو يتزوجها كان يكون مثل تاجر ويكون عنده مثل تجارات في الرياض مثلا أو دورات وارتباطات كثيرة أو عنده أهل في الرياض يروح لهم كثير، فيتزوج وحده في الرياض لكن ما يحط لها بيت مستقل، هي بيت أهلها. وإذا راح الرياض أو صار في الإجازات يعني يحفظ زوجته ويسكن معها في شقة مفروشة ونحو ذلك، ويكون عنده مكان في استراحة وغير ذلك. فهذا نكاح مسيار، هو يتزوجها بشرط ألا يقسم لها ولا يسكنها في بيت مستقل ونحو ذلك. الحنابلة يرون النكاح يصح لكن يخالف مقتضى العقد. قالوا إن مقتضى العقد ما هو؟ أن ينفق عليها وأن يقسم لها مثل زوجاته. و الراجح والله أعلم، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، أن هذا صحيح، وهذا قول أكثر علماء المعاصرين أن الشرط صحيح وأنه فيه غرض وفيه مصلحة للزوجين فيه. فالمرأة هي وافقت على هذا وقد يكون لها غرض فيه، هي ما تريد زوج كما يقول زوج كامل، يعني زوج بحيث يوفر لها بيت مستقل، هي غير مستعدة لمثل هذا، هي مرتبطة بارتباطات أو هي دكتورة في جامعة أو دكتورة في الطب، يعني غير متفرغة أن تخدم زوج كامل ولها بيت مستقل ورما حتى كبير يعني فوق 40 قد لا ترجو حتى ترجو أولادا، لكن تريد زوجا كمسمى زوج يعاشرها يعفها. وكذلك هو يصعب عليه مثلا إما جانب لجانب مادي أو أنه جلوسه في هذا البلد اللي فيه زوجة المسيار قليل، فلا يحتاج أن يوفر لها بيت مستقل أو يشق عليه، وهي لا تريد كذلك أن ينقلها إلى منزل مستقل أو بلد، ففي مصلحة من ذلك. فنقول إذن النكاح صحيح وعقد صحيح تام الأركان والشروط، فالمرأة أن تتنازل عن شيء من حقوقها سواء كان مشروط في العقد أو لا. وذاك سودة رضي الله عنها تنازلت عن حق إيش القسم لعائشة رضي الله عنها، لكن يبقى حكمه التكليفي، يعني هل هو نقول جائز مكروه بحسب الحاجة والمصلحة. فإذا المرأة رضيت وأولياؤها بذلك، كانت تكون ابنتهم معاقة أو البنت هي تخدم أمها ويصعب عليها أن أمها كبيرة في السن ويصعب عليها أن تروح يعني هو وده بعد تزوج لكن يصعب عليها أنها تنفرد في بيت مستقل وتترك أمها، فيكون خيار زواج المسيار مناسب لها. أو كما قلت لكم الرجل قد يكون له مصلحة في مثل ذلك ويشق عليها أن يفتح بيتا، أو هي كذلك لا تريد أن تنتقل إلى سكن أو بيت مكان زوجها أو بيئة عمله، لكن في الأحوال العادية الأولى يمنع منه، لأن خلاف الأصل في الزواج أن يكون لها بيت مستقل ويقسم لها وينفق عليها ويكون منه أولاد ولمصلحة تربية الأولاد واستقبال زوجين. قال المؤلف كذلك من الشروط إذا نفى عيب لا ينفسخ بالنكاح. هناك عيوب كما سيأتي في كلام المؤلف في الأسبوع القادم، عيوب ينفسخ بها النكاح، هناك عيوب لا ينفسخ بها النكاح لكن إذا شرطت ثم تبين بعد الزواج أن الشرط غير متوفر، فلمن لم يحصل له الشرط الفسخ. كيف؟ قال المؤلف إن شرطها مسلمة فبانت كتابية، صح النكاح صح، لكن له الفسخ لأن مصلحة الدين مصلحة معتبرة. أو شرطها بكرا فبانت ثيبا، شرطها جميلة فبانت ليست جميلة، شرطها نسيبة فبانت غير نسيبة غير بنات القبائل، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ بالنكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. إن اشترط عيب لا ينفسخ بالنكاح، إن أحد العيوب التي لا ينفسخ بالنكاح، أعطوني عيب لا ينفسخ بالنكاح، لو قلنا مثلا أحد الأمراض جيد، مثلا أن اشترط أنها تنجب صارت ما تنجب، هذا عيب لا ينفسخ بالنكاح في الأصل، ليس عيب ينفر من الزوجين. فلو تبين أنها لا تنجب وأنا عقيم فلمن لم يحصل له الفسخ. إذا فيه شيء نجعل عيوب النكاح في درس قادم شر. إذا كان في أسئلة لما يتعلق بالشروط ما انتبهت لها. طيب قال المؤلف وش المسألة بالضبط؟ أنا عتق نعم، شوف كلامه جميل. يعني هذه مسألة تتعلق بالإماء، هل يثبت الإماء الخيار الفسخ عند عتقها؟ كان المؤلف ذكر لها حالتين، إذا كان زوجها حرا أو زوجها عبدا، فإن عتقت أمة تحت حر كما حصل لمن؟ مريضة كانت تحت إيش؟ تحت عبد. نعم، فهذه الأمة عتقت سيدها شخص آخر فاعتقها وكان زوجها حرا، فهذه لا خيار لها. لماذا لا خيار لها؟ لأن خاص كافأت زوجها في الكمال، كان مكافئ لزوجها، كلهم أحرار. كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم كما يسأت في نكاح المسلمات نكاح الكفار. أما إن كان زوجها عبدا كما في قصة بريرة، قصة بريرة طلق اعتقها أسيادها وكانت تحت من؟ مغيث، فكانت تحته وكانت لا تطيقه، ما صدقت خبر. طيب فأول ما اعتقها وسوت قالت ما أبيك، ما تريد، هو كان يلاحقها في طرق المدينة، هو يبيها ويرغبها لكن كانت ما تريده. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير بريرة وقالت يا رسول الله أشافع؟ إن أنت تأمرني أو شافع؟ قال إنما أنا أشفع، قال لا رغبة لي فيه ونحو ذلك. إذن فهنا تخير كما ذكر المؤلف. أظن هذه في سؤال أيها الإخوة، تفضل. بمجرد النية كافي في النكاح باطل ولا ينفذ؟ لا، يختلف. أما هذا الحكم لا يكفي فيه الخلوة، لا بد من الوطء بنص الحديث، قال لا حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتك، لا بد فيه من الوطء بنص الحديث. اللي ظهر أن كلام الحابل أنه يمنع مدام وجد النية من أحد الطرفين، والطرف صحيح، بس مدام نية كما نقول الزوجة أولياء بمثل هذا فمن جهة باطل فيبطل النكاح لا يتبعض. تفضل. طيب لو افترضنا نكاح متعة مدة سنة سنتين محرم، مدام نكاح مؤقت، نكاح بين الطلاق، قصدي أنه إذا كان ظاهر الحال النكاح من الطلاق أنه أقرب للمتعة، كما قلت في الزواجات القصيرة تكون في فترة الأسفار أو فترة الدورات القصيرة، هذا ظاهر أنه كنكاح المتعة فيحرم. أما إذا كان غالبا يطول وقته تطول مدته فهذا الأصل فيه الصحة. شرط لا، إذا شرط باتفاق أنه يحرم، كلام النكاح بنية الطلاق في نيته، لكن إن أظهر النية أو اشترط هذا محرم حتى كان 7 سنوات 4 سنوات. طيب بارك الله فيكم جميعا.